الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهناك مسألة كثر السؤال عنها بالذات في رمضان الماضي، وربما كان الدافع إلى السؤال أنه بدأ ينتشر بين الناس اصطلاح يفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد، وهذا الأمر جديد علينا تماما، يعني عمره سنوات قليلة، لكن هذه السنة بالذات شاع شيوعا عجيبا بين جميع الناس تقريبا بلا استثناء، يقولون صلاة التراويح وصلاة التهجد. ثم أثير أيضا الكلام في موضوع عدد ركعات صلاة التراويح، هل هو 11 ركعة لا يزيد عليها وإلا يكون مبتدعا، وبين من يقول بالزيادة على 11 ركعة مع اختلاف في عدد هذه الركعات المزيدة. فوقفت على هذا البحث، وفي الحقيقة الهدف أساسا من حكاية الخلاف في مثل هذه القضية تفتيح الطرق المسدودة داخل عقولنا، لأننا أحيانا نتيجة قلة الاطلاع على الخلاف الفقهي في بعض المسائل لا ننظر إلا من زاوية واحدة فقط، ولا ندرك ولا نتفهم وجهة نظر أو أدلة الطرف المخالف. فالأمر لا يصل لحد التبديع، يعني بعض الشيوخ الأفاضل تكلم على أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، يعني حتى لو كان لابد من 11 ركعة أليس هناك تنفل مطلق وهناك تنفل مقيد؟ بلى، يعني في تنفل مطلق. التنفل المقيد هو ما قيد بعدد معين، مثلا قبل الفجر ركعتان، قبل الظهر اثنين وبعده اثنتان، او اثنتان واربعة او اربعة واربعة، وهكذا الظهر العصر مثلا بعد الاذان ركعتان، المغرب بعد الاذان ركعتان، بعد العشاء ركعتان بعد العشاء، وهكذا. فيعني في الصلوات قيدت بعدد معين، فهناك تنفل مقيد، لكن هناك تنفل مطلق. وفي التنفل المطلق الغير المرتبط بعدد محدد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، يعني خير ما يشغلك وخير ما تتقرب إلى الله به. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. يستكثر من ماذا؟ من التنفل المطلق. فالقضية أنه ما دام الوقت وقت إباحة، وقت إباحة ليس وقت كراهة، وأنت رغبت أو تحركت همتك لأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شئت من ركعات التنفل المطلق، فهذا لا حرج فيه على الإطلاق، فلا ينبغي أن تنهى أحدا عن أن يتنفل تنفل مطلقا لهذا الحديث الذي ذكرناه. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي لا زال بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث القدسي المعروف. فالنهي عن الصلاة في مثل هذا يشبه من وجه ما من قيل فيه: أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى. طبعا ليس الشبه من كل الوجوه، لكن هذا نوع من الشبه. يعني أحد الأئمة الكبار كان لا يرى صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة، فدخل المسجد فجلس ولم يركع ركعتين تحية المسجد، فقال له غلام أو شاب: قم فصلي، كيف تجلس دون أن تصلي ركعتين؟ فقام فصلى، مع أن هذا مخالف لمذهبه. فقالوا له: كيف صليتهما وأنت ترى عدم جواز ذوات الأسباب في وقت الكراهة؟ قال: خشيت أن أكون ممن إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. فلابد الإنسان يستوعب وجهة نظر الفريق المخالف حتى إذا وقع إنكار أو اختلاف يكون في داخل إطار أخلاقيات الخلاف الإسلامي. أما أن يصل أمر لحد التبديع والتفسيق وكذا وكذا، فهذا لا شك أنه من الغلو. الآن فلنفتح نافذة من الجهة الأخرى. طبعا كلنا يحفظ كلام العلامة المجدد الألباني رحمه الله تعالى في قضية عدد ركعات صلاة التراويح، ولكن قليل جدا منا من يطلع على كتب الفقه الأمهات وما ذكر فيه من الكلام في هذه القضية. فمن باب تفتيح العقول ويعني تسليك الطرق المسدودة، خلينا نفتح الايه أفكارنا أكثر، ونطلع على المذهب الآخر في هذه المسألة من خلال رسالة حكم التراويح والزيادة فيها على 11 ركعة للدكتور عبد الرحيم ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن السيد الهاشم أستاذ الفقه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء. يقول في المقدمة: حيث يوجد من يشك في شرعية صلاة التراويح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا نادرا ما يقع، أن واحد يعني يرى أن صلاة التراويح بدعة ابتدعها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا أول دافع دفعه لجمع هذه الرسالة، فيزعم أن الذي شرعها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وظهر منذ آخر القرن الرابع عشر الهجري القول إنها 11 ركعة، واشتهر العمل به، وقيل بتحريم الزيادة عليها، وبقي المسجدان الحرمان الشريفان ومساجد أخرى على ما كان عليه العمل بـ20 ركعة، واستمر إلى الآن. أحببت أن أجمع ما قاله سلف الأمة وأدلتهم في حكم صلاة التراويح وفي تحديد عدد ركعتها وأقوالهم وأدلتها وما نوقشت به في العدد الأفضل، ليعذر المسلمون بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، ولا يظن بأهل العلم مخالفة السنة أو ارتكاب الحرام بلا اجتهاد ولا برهان. وسميت هذا البحث حكم التراويح والزيادة فيه على 11 ركعة. فيما يتعلق بتعريف صلاة التراويح، يقول: هي مركبة من الصلاة والتراويح. وطبعا الصلاة لغة معروف لها معاني عدة: الدعاء وصل عليهم، والرحمة والبركة، اللهم صل على آل أبي أوفى. أما في الاصطلاح فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. أما التراويح في اللغة فهي من الراحة. قال ابن فارس: الراء والواء والحاء أصل كبير مضطرد يدل على سعة وفسحة. وسميت الترويحة في شهر رمضان لاستراحة القوم بعد كل 4 ركعات. أما التعريف بصلاة التراويح مركبة، فهي صلاة مخصوصة تؤدى في ليالي رمضان، وقتها بعد صلاة العشاء إلى الفجر، غير راتبة العشاء والوتر. إذن من حيث اللغة التراويح مأخوذة من الراحة، ولذلك سميت بهذا الاسم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: سميت الصلاة في جماعة في ليالي رمضان بالتراويح، لأنهم أول ما اجتمعوا كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. ويدل لهذا ما قاله زيد بن وهب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروحنا في رمضان، يعني بين الترويحتين، قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلعة، جبل في المدينة أو موضع بقرب المدينة فيها جبل عظيم. بعض الناس يقولون أن المسافة بين مسجد النبوي إلى سلع يعني تستغرق حوالي ربع ساعة، 15 دقيقة على الأقدام. وعن الحسن أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يروحهم قدر ما يتوضأ المتوضي ويقضي حاجته، تقريبا ربع ساعة. ولا تعارض بين الروايتين لتقارب الزمن بين الذهاب إلى سلع وبين الذهاب لقضاء الحاجة والرجوع بعدهما للصلاة، يعني مسألة تقريبية. أما حكم صلاة التراويح فهي سنة تنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتكثر أجور أمته في رمضان الذي شرفه الله تعالى بجملة من النوافل، وجعل ثوابها فيه كثواب الفرائض في غيره. يحيل هنا إلى صحيح ابن خزيمة جزء الثالث صفحة 191. يقول: وهي من السنن المؤكدات التي تداني الفرائض. أما الدليل على أن الذي سنها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقوله وفعله وتقريره. أما قوله فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال النووي: معناه استمرار الأمر على هذه المدة، على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا. واضح، يعني هو الرسول كان يرغب في قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هذا ما جاء في السنة القولية. فقول أبي هريرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني كل يصلي في بيته، كل واحد يصلي في بيته منفردا. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، يبقى في صلاة قيام لكنها في البيت. وصدرا من خلافة عمر، أيضا كانوا يصلون إما في البيوت وإما في المسجد، يكون مجموعات متفرقة فرادة أو مجموعات متفرقة في المسجد، ده في صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك النووي يشرح الحديث فيقول: معناه استمرار الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدر من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. أما فعله صلى الله عليه وسلم فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، يعني الليلة التالية صلى أيضا فكثر العدد، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال الراوي عن عائشة رضي الله عنها: وذلك في رمضان. وهذا متفق عليه. إذن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية صلاة التراويح في جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى هنا في المسجد فصلى بصلاته ناس رأوه يصلي فاقتدوا به وانضموا إليه في جماعة، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. الذي أذكره في معنى الحديث الثالثة والرابعة يعني من عد الاثنين من آخر رمضان، يعني هي تكون بقى 27 أو 26، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. يفهم من هذا أنه صلى في بيته منفردا. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم من حرصكم على الحضور للقيام رمضان جماعة، قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، لو وضبت عليها خشيت أن تصبح فريضة. قال الراوي عن عائشة: وذلك في رمضان. فإذا المقتضي هنا موجود وهو الرغبة في التعبد، لكن كان في مانع. أي هو المانع؟ استمرار نزول الوحي، وبالتالي خشيت أن يفرض، فشفقة على الأمة انقطع من الاستمرار معهم في صلاة القيام في جماعة. طيب إذا هذا المانع يزول بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فبالتالي لا مانع إطلاقا من أن عودة الأمر إلى ما كان عليه وصلاة التراويح جماعة، لأن المانع زال، المقتضي ما زال موجودا وهو الرغبة في صلاة الجماعة والتقرب إلى الله بالتراويح، لكن المانع كان موجودا في حياة النبي عليه السلام، فلما زال بوفاته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مانع من إعادة هذه السنة. وهذا الذي تم على يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث لما رأى الناس أوزاعا متفرقين في المسجد يشوش بعضهم على بعض، هذه مجموعة وهذه مجموعة وهذا لوحده، فجمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب، ثم لما رأهم مجتمعين قال: نعمة البدعة. فكلمة نعمة البدعة عبارة متشابهة شوشت على كثير من لا يحسن العلم، ففهم أن استحسان أنواع البدعة، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهل ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بدعة؟ ليس بدعة، لأنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا خشية أن تفرض لا استمر على ذلك، فلما زال المانع من فعلها وهو انقطاع الوحي إذن يعود الأمر إلى ما كان عليه، وهذا الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه. فالبدعة هنا بالمعنى اللغوي، يعني نعمة البدعة عن الشيء الذي لم يكن من قبله، مش معنى لم يكن من قبل ليس له أصل، لا، الذي لم يكن أو لم يحدث منذ أن انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خشية أن تفرض، هو في خلافة أبي بكر أيضا لم يحدث هذا، وصدر من خلافة عمر لم تحيى هذه السنة. فالمقصود نعمة البدعة بالبدعة بمعنى اللغوي، ولا يمكن أن تكون بالمعنى الشرعي المذموم، لأن كل بدعة ضلالة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن ثعلبة القرظي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يقرأ وهم يصلون بصلاته. فقال: قد أحسنوا أو قد أصابوا، ولم يكره ذلك لهم. هذا رواه البيهقي وقال: مرسل قوي وروي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف. إذن عمر لم يسن صلاة التراويح، وإنما أعادها، أحيا السنة جماعة، اقتداء بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم تلك الليالي، ولبيانه صلى الله عليه وسلم سبب تركها، وأنه كان خوف افتراضها على الأمة، ولتقريره صلى الله عليه وسلم أصحابه على إقامتها، فأعادها عمر رضي الله عنه لأمنه من افتراضها بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتراويح ليس بدعة من الفاروق رضي الله تعالى عنه ولا من غيره، بل هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة قيام الليل المأمور به في الكتاب والسنة. ولو لم يرغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصلها، ولو لم يقر أصحابه رضي الله تعالى عنهم عليها، لكانت سنة لإقامة الصحابة لها في زمن الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال البغوي: وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فعمر إن كان سنها فهو من الخلفاء يعني الراشدين، ولا يمكن أن يقال في فعل سنه إنه بدعة، تماما كما نقول في الأذان العثماني، يستحيل أن نقول إن عثمان بن عفان ابتدع حينما أحدث الأذان العثماني في سوق الزوراء إطلاقا. لماذا؟ لهذا الحديث، لأنه من الخلفاء الراشدين، بل هو من الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فينطبق عليه قوله تعالى: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عثمان إنما فعل ذلك لعلة، لأن الناس كانوا يتأخرون عن الحضور لما اتسعت المدينة، فأقام لهم من يؤذن في السوق البعيد عن المسجد حتى يحسوا بدخول الوقت أو باقتراب الوقت، فيبكرون إلى المسجد قبل الأذان الذي يصلي فيه الإمام. نفس الشيء، فمن سوء الأدب ومن الجهل أن يوصف فعل عثمان بأنه بدعة، فالأذان العثماني ليس بدعة، هو نوع من أنواع المصالح المرسلة، لكن يوجد حيث كانت هناك حاجة مثل الحاجة التي دفعت عثمان إلى فعله. لكن في مثل عصرنا الآن، هل نحن في حاجة إلى إحداث الأذان العثماني؟ لسنا في حاجة إليه، لأن عندنا التقويم والإذاعات، وفي كم طريقة يستطيع الإنسان أن يعرف بها اقتراب وقت يعني الصلاة. فالبدعة هي من يطبق الأذان العثماني عند عدم الحاجة إليه، أما من كانت ظروفه مماثلة فيتأسى بعثمان رضي الله تعالى عنه. لم يسمها التراويح لا الشارع الحكيم ولا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما سماها غيرهما للترويح التي فعلت بين ركعتها في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. هي أصلها هي صلاة القيام، فالناس اللي بتقول دلوقتي صلاة القيام وصلاة التهجد، يعني كأن التهجد مش قيام، هو كله قيام. ولا ضير في التسمية، فقد سمى العلماء صلوات بأسماء لم يسمها الشارع، يعني كلمة تحية المسجد، هل هناك حديث يقول إن هاتين ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين؟ عرفا، عرف علمي، صار العلماء يطلقون عليهما تحية المسجد، فهذا ليس بدعة، هو اصطلاح وشاع والعلماء تداولوا. كذلك سنة الوضوء، ما فيش حديث يسمي ركعتين بعد الوضوء بسنة الوضوء، لكن في حديث في فضيلة ركعتين بعد الوضوء، فالعلماء يقولون سنة الوضوء، وأيضا سنة السفر ونحو ذلك. خرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر في المساجد وكتاب الله يتلى، فجعل ينادي: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. وهذا صحيح، يقول أمير المؤمنين علي: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن، يعني لأنك الذي أحييت سنة صلاة القيام جماعة في المساجد في رمضان. أما فضل الصلاة صلاة التراويح فلها فضل عظيم، لأنها تدخل في عموم قيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعة، فقام حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم، فلما كانت الخامسة، ملاحظين أنتم العدد جاي منين؟ من الثلاثين، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعة، يبقى دي كانت إيه بقى؟ 23. فقام حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة الليلة التي بعدها، السادسة العدد منين؟ من الآخر، فلما كانت السادسة لم يقم، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. إذن هذه النصوص جاءت بفضل قيام ليالي رمضان وأدائه في الجماعة حتى انصرف الإمام، وصلاة التراويح هي من قيام رمضان. قال الكرماني: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وقال النووي: والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وقال ابن قدامة: التراويح وهو قيام رمضان. وهذا لا يعني أن قيام رمضان لا يحصل إلا بصلاة التراويح. قال ابن حجر: يعني يحصل بها المطلوب، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها، بمعنى أن قيام رمضان أو ثواب قيام رمضان لا يمكن أن يتحصل بشيء آخر غير صلاة التراويح. مما يتحصل به قيام رمضان أو الثواب بتعبير أدق، يعني الثواب قيام رمضان إيه؟ صلاة العشاء والفجر في جماعة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا رواه مسلم. قال ابن خزيمة: باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء جماعة ليلة القدر يكون مدركا لليلة القدر. ومن أعلى رتب قيام شهر رمضان أداء العشاء والفجر في جماعة وصلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف. هذه أعلى درجة يحصلها الإنسان في رمضان، يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة، وفيما بينهما يصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف الإمام. ثم يناقش تحديد عدد ركعات التراويح والعدد الأفضل فيها. المسألة الأولى مسألة تحديد عدد ركعات التراويح. يقول: نوافل الصلاة منها المحدد بركعات معدودة كالسنن الرواتب، ومنها غير المحدد بعدد وهو النفل المطلق، فللعبد أن يصليه بأي عدد شاء. وقيام الليل في رمضان وغيره من النفل المطلق الذي اتفق علماء السلف على أنه لم يعين لعدد. إذن قيام الليل في رمضان داخل في النفل المطلق. وهذه يعني نقطة الخلاف الأساسية بين من لا يجيز الزيادة على 11 ركعة وبين عامة العلماء الذين يقولون هذا الذي نذكره الآن، أن قيام رمضان داخل في التطوع المطلق. اتفق علماء السلف على أنه لم يعين بعدد. يقول القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه، وسيتضح الأمر بالتفصيل فيما بعد. فصلاة التراويح من جملة قيام الليل. قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة، قال: وأحب إلي 20، وكذلك يقومون بمكة. ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيامة وأقل السجود فحسن وهو أحب إليه، وإن أكثر الركوع والسجود فحسن. هي المسألة دي هتتضح أكثر بعد ذلك. ليه؟ لأن هي المسألة مثلا المساجد تصلي 11 أو 13 ركعة في القيام، لأن الروايات فيها 11 و 13 11 ركعة. كيف كان يقوم السلف؟ كانوا يقومون ويطيلون القيام حتى كانوا يخافون الفلاح اللي هو السحور، أن ما يلحقوش السحر. فطبعا كانوا يجتهدون اجتهادا شديدا جدا في العبادة. يعني الرسول نفسه عليه السلام الذي كان يصلي 11 ركعة، تفتكروا كده يعني مثلا، يعني لو في التوقيت الشتوي زي اللي احنا قريبين منه ده، تبقى كم ساعة صلاة التراويح؟ تبقى ايه؟ او القيام هتكون 8 ساعات، كل ركعتين في ايه؟ في ساعتين. الناس بقى لما تصلي كل ركعتين في ساعتين عايزة ايه بقى؟ دي عايزة ناس ايه؟ شباب، او ناس حتى لو كبار في السن لكن همتهم في العبادة همة عالية، بحيث يختدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في أنهم يصلون 11 ركعة تماما، أو يعني 8 ركعات ثم يوترون بثلاث، فحيكون عدد الركعات قليل، إن هي كام؟ 11. فلما تقسم 11 على 8 ساعات أكيد بتكون إيه؟ حصة كل ركعتين أكبر. ده اللي الإمام الشافعي بيشير إليه هنا، بيقول: فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود. أقل السجود يعني إيه؟ فهمتوها إزاي؟ 11 ركعة فيها كم سجدة؟ 22 سجدة. يبقى أقل السجود هيخلوهم مثلا 18، يبقى هنا معناها إيه؟ أقل السجود في عدد السجدات، في حين اللي هيصلي 20 هيبقى فيه كم سجدة؟ 40 سجدة وهكذا. فهم السلف اضطروا أحيانا أن هو يزودوا عدد الركعات باعتبار ده تنفل مطلق، يزودوا عدد الركعات فبالتالي يكثروا ليه عدد الركوع وعدد السجود، وبدل ما في الركعتين يصلوا مثلا بثلاث أجزاء ممكن في الركعتين يصلوا إيه بحزب مثلا أو بأقل من ذلك لأن هيتقسم على عدد أكبر. فهذا هو السبب يعني، فذا كلام الإمام الشافعي، فإن أطالوا القيامة وأقلوا السجود يبقى إذا معناها إن إذا أقللنا السجود معنى حافظنا فقط على 11 ركعة يبقى عدد هيكون إيه السجود هيكون أقل، بمعنى إن عدد الركعات هيبقى 11. لكن ده هيستلزم إيه بقى اللي بيقوم معظم الليل طول القيام، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي. لماذا؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. لماذا؟ تخفيفا على الناس، إن كل ما هيكثر عدد الركعات كل ما يكون حصة كل ركعة من القرآن الكريم أقل، طبعا فالقراءة هنا هتكون إيه أقصر طبعا، وعدد الركوع والسجود أكثر فبالتالي الناس هيكونوا أخف عليه. هذا كلام الإمام الشافعي. طبعا احنا لما نجيب كلام الأئمة الفطاحل دول لازم ايه نتريث ونعرف حجم انفسنا، لان مش بسهوله ابدا انك ترمي كل الأئمة بان هم غاب عنهم الحق في مساله وانت فقط اللي ايه اكتشفت هذا الشيء الذي كانوا يجهلونه. فدي مساله توسيع الافق في دراسه الفقه، لازم تنصت جيدا لادله الطرف الاخر، وما فيش داعي لسلاح التبديع والتفسيق والى اخره، مش دي المساله التي يقال فيها يعني تبديع. فإذا نعيد عبارة الشافعي يقول رحمه الله تعالى: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة، قال: وأحب إلي 20. وكذلك يقومون بمكة، يعني أهل مكة كانوا بيقوموا كم؟ 20، بس 20 كانوا بيعملوا إيه فيها بقى؟ يصلوا ركعتين ثم يطوفون حول البيت، الترويحة بتاعتهم مش بيقعدوا بقى، بيروحوا يطوفوا حوالين البيت الحرام ثم يصلون ركعتين ثم يطوفون بالبيت. يعني طبعا نغبطهم على ذلك، ان من يدرك مثل هذا الفضل، يطوفون بين الكعبه وبين صلاه القيام في المسجد الحرام. يقول: وكذلك يقومون بمكه. وعشان كده اهل المدينه لان هم محرومين بأمر الكعبه راحوا عملوا ايه؟ جعلوا بدل الركعتين طواف ركعتين زياده في القيام. يقول الشافعي: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى اليه، لانه نافله. وواضح من سياق الكلام انه يقصد نافله ايه؟ تنفل مطلق. فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسئل: كم ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ قال الإمام أحمد: قد قيل فيه ألوان نحو من 40، إنما هو تطوع. يعني أقوال فيه كثيرة، بمعنى أنه ليس له حد ينتهي إليه، إنما هو تطوع. تطوع إيه؟ مطلق، لم يحد بعدد، لكن قطعا أفضله ماذا؟ 11 أو 13 التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وهذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 1400. وقال السيوطي رحمه الله: الذي وردت به الأحاديث الصحيحة الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد. وقال أيضا السيوطي: إلا أن هذا الأمر يسهل الخلاف فيه، فإن ذلك من النوافل، من شاء أقل ومن شاء أكثر. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: وأولى ما يتبع لمن أراد أن يلتزم عددا، اللي يريد أن يحافظ على عدد لا يزيد عليه ولا ينقص منه، فأولى الأقوال في ذلك هو إيه؟ يقول: وأولى ما يتبع لمن أراد أن يلتزم عددا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اللي هي إيه؟ 11 ركعة، هناك روايات بال13. ومن جعلها نافلة حسب نشاطه، حسب ما ينشط، هل هيزيد أو يقل، يطيل أو يقصر، ومن جعلها نافلة حسب نشاطه فإنه يصلي مرة 10 ومرة 20 ومرة 30 و40 وأكثر من ذلك، وكل ورد عن السلف. وقال العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى يقول: ولا سيما في هذه المسألة التي هي من التطوع، والأمر فيها واسع، وزيادة التطوع أمر مرغوب فيه ولا سيما في رمضان. ومن المعاصرين القائلين بجواز أي عدد في القيام الإمام المجدد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، والعلامة الفقيه الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين. ويدل لقول السلف هذا جواز أي عدد في قيام الليل أربعة أدلة. الأدلة على جواز أي عدد في قيام الليل أربعة أدلة. الأول، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وهذا رواه البخاري. فكلمة مثنى مثنى، وبعدين تأمل كلمة إيه؟ فإذا خشي أحدكم الصبح، يبقى هو بيجيب اثنين بعدين اثنين، ويظل يجيب اثنين اثنين، فإذا خشيت الصبح فهنا توتر بإيه؟ بركعة واحدة. كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين عدد صلاة الليل، والليل طويل يسع قليل الركعات وكثيرها، فدل على أن ركعات قيام الليل غير محصورة في عدد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. قال ابن حجر: وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوسط، لأنه يقول له: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فيحتمل أن قصده يعني كم عددها، أو الفصل والوصل، يعني نصلي أربعة أربعة ولا ثمانية ثمانية متصلين ولا اثنين اثنين، كيف تكون؟ فكأنه بيسأل عن الوصل والفصل، يعني يسلم بعد كل قد إيه. فأتى الجواب بهذه المثابة: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. إذا كان السؤال عن العدد، السؤال يحتمل أن يكون عن العدد أو عن الإيه؟ الفصل والوصل. يعني نحن نعرف معنى السؤال عن طريق الإجابة. مين يجيب لنا كده حاجة زي كده في التفسير سورة البقرة؟ نتأمل في الإجابة فنعرف السؤال. أحسن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعد كده قال: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. يبقى ما هي هنا بقى كانوا يسألوا عن إيه؟ عن السن، لأن الجواب أتى عن السن. يبقى ما هي يعني ما سنها. كيف عرفنا السؤال؟ من الجواب، لأن موسى عليه السلام أجابهم إيه؟ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فالكلام هنا الإجابة جاءت عن السن، فمن ذلك عرفنا المقصودة من السؤال. لكن بعد كده قالوا: ما لونها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. التفاصيل التي أتت فيما بعد ذلك. هنا أيضا كون الرسول عليه السلام أجاب وقال مثنى مثنى، فيبقى هنا يحتمل السؤال كان عن الوصل والفصل أو عن عدد الركعات، فأتى الجواب مثنى مثنى، فدل على أن العدد إيه؟ مطلق، بس المهم يكون إيه؟ اثنين اثنين، تسلم من كل ركعتين وتستمر في الصلاة. فإذا خشي أحدكم الصبح، خشي أن أذان الصبح اقترب، فبيتوقف عن الزيادة في العدد بقى، لكن العدد إيه؟ مفتوح، لأنه قال مثنى مثنى اثنينات، ولم يحدد، مع أن السؤال كان عن الإيه؟ عن العدد. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، مبهم ما قد صلى، مهما كان الإيه؟ العدد. هذا هو أول أحاديث يستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوقت عددا معينا لصلاة القيام. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل. فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولم يحدد بعدد. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد، لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى، اللي ما يعرفش كيف الفصل والوصل أولى إنه ما يكونش عارف الإيه؟ العدد، فهو أكيد كان بيسأل أيضا عن العدد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في قيام رمضان ولم يبين عدد ركعاته، فدل على عدم تحديد ركعات صلاة التراويح. الدليل الثالث، زي ما قلنا قبل كده، كلمة التراويح مش موجودة في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه السلام، دي شاع هذا الاصطلاح فيما بعد. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أبا ذر رضي الله عنه على قوله لو نفلتنا قيام ليلتنا هذه. طبعا إذا تأملتم حديث أبي ذر تأملوا الحديث, حديث أبي ذر بيقول إيه, صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. يبقى إذن حصل في الليلة دي قيام ولا ما حصلش؟ صلى قيام. فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل ولسه في نص الثاني من الليل. فقلت يعني أبو ذر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة ما تكمل بنا القيام, أكمل بنا الإيه؟ القيام يعني زد في إيه؟ في عدد الركعات التي صليتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة حسب ما يصلي الإمام. بقى لنفرض الإمام صلى ركعة واحدة, مر الشيخ أسامة صلى بهم القيام كله بركعة واحدة طول الليل, بس طبعا دول بقى بيصلوا ختم الألف وحاجة, فأنت مالكش دعوة بالعدد حسب ما يفتح على الإيه؟ الإمام. بس خليك مواظب يعني, لأن هي الثواب هنا هيكون بالنية, لأن أنت نيتك إيه؟ إن طول ما الإمام بيصلي فأنا بصلي وراه. والله صلى ساعتين وانصرف, ساعة وانصرف, خمس ساعات وانصرف, لو مشيت قبلها ثوابك يثبت لك يكون ناقصا. أنت بتبقى داخل الصلاة في هذه الحالة أنه إيه؟ فأتابع الإمام حتى لو صلى طول الليل فيكتب لك الثواب على نيتك, فيكتب لك قيام الليل كله, بس بشرط لا تنصرف حتى ينصرف الإمام. فأبو ذر هنا لما قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب شطر الليل, فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة لو نكمل القيام لسه في نصف الليل فنكمل, معناه نكمل هنزيد في العدد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فإذا هذا الحديث الذي فيه قول أبي ذر لو نفلتنا قيام ليلتنا هذه يعني لو زدتنا قيام باقي الليل, فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلبه الزيادة على ما صلاه بهم في قيام رمضان, وإنما قال له إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فطبعا لو كانت الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير جائزة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الرابع فهو عدم ورود ما يدل على عدد ما صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم في رمضان. قال السبكي اعلم أنه لم ينقل كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليالي, يعني تلك الليالي التي صلاهم بها لم يرد ما يثبت عدد الركعات التي صلاها. قال الزركشي دعوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم تلك الليلة 20 ركعة لم تصح, بل الثابت في الصحيح الصلاة من غير ذكر عدد. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد تلك الليالي قال ولم أرى في شيء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي, صلى بهم بدون أن يذكر عدد. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة, يعني حتى ختم القرآن كاملا لم يرد به سنة, واضح, وإنما استحسن العلماء ذلك كي يسمع الناس القرآن الكريم كاملا على الأقل مرة واحدة في رمضان, لكن من حيث السنة لم يرد دليل يعين شيئا معين من القراءة أو المخصوصة في رمضان. ويقول هنا ولكن خالف في ذلك الألباني, يعني طبعا ليه عتاب على المؤلف هنا في هذا السياق اللي هو الدكتور عبد الرحيم الهاشم, عتاب أنه قصر في الحقيقة في حق العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هو بيقول هنا لكن خالف في ذلك الألباني, فبيقول في الهامش محمد ناصر الدين الألباني من المهتمين بالتأليف في السنة النبوية, بس كده تختلف مع الشيخ عادي ما هيش مشكلة, لكن هذا تقصير في حق جبل من جبال العلم وعلم من أعلام السنة ورجل مجدد ما يستطيع أحد أن ينكر دوره التجديدي في السلفية وفي علم الحديث بالذات. فأعتقد هذا من التقصير الشديد أنك تيجي عند الشيخ الألباني من غير حتى ما يقول الشيخ أو العلامة أو كذا, ما فيش مشكلة, لكن محمد ناصر الدين الألباني من المهتمين, الشيخ الألباني مهتم بس كده السنة, من المهتمين بالتأليف في السنة النبوية, في دي تقصير في الحقيقة في حق عالم على رأسه ناره, يعني ما هو الشخص مغمور حتى يختصر في التعريف به على كلمة من المهتمين, بل هو أعظم من اهتم بالسنة النبوية في هذا العصر المتأخر. ومن مؤلفاته فيها إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. بس كده يعني من مؤلفاته، يعني أنت كده أنصفته وأعطيته قدره عشرات المجلدات في تحقيق سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، هنقول إيه ولا إيه؟ فطبعا هذا تقصير شديد جدا، حتى بيقول في الآخر مات سنة 1421 هجرية. الغالب نحن بنستعمل كلمة توفي، هي مات كلمة صحيحة وقت، بس أنا لما دورت في الهواء مش لقيته بيترجم ناس تانية يقول توفي أو كده، فجاي عند الشيخ الألباني. فكلمة مات برضه هي كلمة صحيحة، ما بيقولش حاجة إنك ميت وإنهم ميتون. فأنا أرى إن في تقصير هنا في التعريف بالشيخ الألباني، وكونك تختلف معه ما ينبغي أنك تقصر في حق مثل هذا العلم الجبل. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا تقصير. يقول لكن خالف في ذلك الألباني رحمه الله تعالى، فقال بتحريم الزيادة في التراويح على 11 ركعة، واستدل لقوله هذا بثلاثة أدلة. الدليل الأول قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا الحديث متفق عليه. فهنا ده حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لذلك، دي سنة إيه؟ فعلية. ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. اقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الزيادة على هذا العدد في رمضان وغيره دليل على عدم جواز الزيادة عليه. هو يناقش هذا الاستدلال من العلامة الألباني رحمه الله تعالى من وجهين. الوجه الأول، هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على تحريم الزيادة، وإنما يدل على أفضلية هذا العدد ليتم الجمع بينه وبين ما ورد في الأدلة المتقدمة في قول السلف. واضح أن مثل هذا الحديث لا يؤخذ منه تحريم الزيادة، لأن أصل حتى لو قلنا قرص هو واحد صلى 11 ركعة ثم شرح الله صدره أن يتنفل، ما المعنى أن يتنفل تنفلا مطلقا حتى لو التراويح 11 فقط مثلا؟ لكن لو فتح عليك أن تتنفل بما يزيد عن ذلك هل هناك مانع؟ فده تنفل مطلق. ففعلا حكاية الفعل هنا لا يكتفى بها في أن الإنسان يستنبط حكم تحريم، مفيش رواية مثلا لا تزيد على 11 ركعة حتى يقال بالتحريم، وإنما دي فعل ما كان يزيد على كذا. فهو ما الحكم المستنبط هنا؟ أفضلية هذا العدد، إن من أراد أن يقتصر على عدد فأفضل عدد يلتزم هو الإيه؟ 11 ركعة. الوجه الثاني، هذا حكاية لوتر النبي صلى الله عليه وسلم لا لعموم صلاته بالليل. بيقول إن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ده الوتر، لأن حتى كلمة الشفع في صلاة الليل دي صفة، ما فيش صلاة اسمها الشفع، الناس بتفهم إن في صلاة اسمها الشفع، لا دي صفة للصلاة، يعني كل صلاة مكونة من عدد زوجي ركعتين فاسمها شفع، وعكسها إيه؟ الوتر. فهو هنا يقول إن هذا حكاية لوتر النبي صلى الله عليه وسلم لا لعموم صلاته بالليل لسببين. الأول أن عائشة رضي الله عنها أجابت بهذا الحديث لسؤال عن وتر الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فعن سعد بن هشام أنه أتى ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة رضي الله عنها، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهورة، إلى أن قالت فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي، فتلك 11 ركعة يا بني. يبقى إذن 11 ركعة دي كانت إيه؟ وتر الرسول عليه الصلاة والسلام. ممكن واحد يوتر بإيه؟ خلاف الفقهاء في إيه؟ ما هو أقل الوتر؟ الجواب بعضهم يقول واحدة وبعضهم يقول 3، فأقله لكن أقصاه بيكون إيه؟ 11 ركعة. يقول فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، وهذا رواه مسلم. يبقى إذن كان هذا جوابا عن وتر الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما السبب الثاني الذي يدل على أنها كانت تجيب على سؤال حول الوتر، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعات قبل صلاته 11. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، وهذا رواه أبو داود وسكت عنه. وقالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين كما في مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. هذه زيادة على الإحدى عشرة وهي من فعل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها زيادة عن الإحدى عشرة ركعة. هذا فيما يتعلق بمناقشة دليل العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهو قول عائشة ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم عددا معينا في السنن الرواتب والكسوف والاستسقاء لا يجوز الزيادة عليه، فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة على العدد المسنون فيها لاشتراكها مع الصلوات المذكورات التزام النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا فيها ولا يزيد عليه. ويمكن الاعتراض على هذا من ثلاثة أوجه. هو العلماء بيستعملوا عبارة ألطف من هذه فيقولون يمكن الجواب عن هذا، الجواب عن هذا ألطف من الاعتراض لأن احنا مش عايزين نعترض، احنا عايزين جواب بس عن الإشكال. ويمكن الاعتراض على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن عدد ركعات الرواتب ونحوها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يختلف فيها، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب وهكذا وصلاة الكسوف والخسوف ونحو ذلك لم يختلف فيها، بخلاف عدد ركعات التراويح التي صلاها صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم فإنه لم يثبت فيها عدد. قال السيوطي ولو ثبت عددها بالنص لم تجز الزيادة عليه، لو أتى نص في صلاة التراويح بعددها لم يجز أن يزيد عليها أحد، لكن المسألة أنه لم يأتي فيها نص، وحديث عائشة كما قلنا ممكن يكون في الإيه الوتر وليس في قيام الليل، أو يؤخذ منه أفضلية العدد اللي هو الإيه 11 ركعة على غيره من الأعداد. فمن أراد أن يلتزم عددا معينا فأفضل ما يفعله هو الإيه 11 ركعة، لكن لا ينكر على من زاده. الوجه الثاني يمتنع قياس التراويح على الرواتب لأمرين. الأول أن هذه من مسائل التعبد وهي لا يجري فيها القياس لعدم العلم بالعلة فيها التي هي الجامعة بين الفرع والأصل في الحكم، فما ينفعش أقول قياسا على الرواتب يبقى التراويح نقف على حدش. الأمر الثاني لو سلم جريان القياس في ذلك فإنه لا يصح هنا لاختلال شرط المماثلة بين حكم الأصل والفرع. قال السبكي من شروط الفرع كون حكمه مماثلا لحكم الأصل، وهذا شرط معتبر بلا شك، ويدل عليه قولنا القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم، فالأصل هنا هو صلاة الكسوف ونحوها وهو لا يجوز النقص منها، وهذا مخالف لحكم الفرع. يعني لو كنا بنقيس على صلاة الكسوف إن لها عدد فلا بد من التزامه، وبما أن صلاة التراويح أيضا من الرواتب فيقاس على الكسوف فلا يزاد عليها. طيب نقول هنا هذا قياس مع الفرع، ده لو قلنا بجواز القياس في العبادات افتراضا جدليا، لكنه قياس مع الفرع لأن الأصل حكم مخالف حكم الإيه الفرع. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف هل يجوز النقص منها؟ لا يجوز النقص منها. أما صلاة التراويح فيجوز النقص منها، لو واحد مش هيصلي 11 هيصلي 9 أو 5 صلاة التراويح يجوز النقص منها فافترق. فلا يصح قياس عدم جواز الزيادة في الفرع وهو التراويح على عدم جواز الزيادة في الأصل وهو الكسوف ونحوها، وذلك لعدم المماثلة بينهما في حكم النقص. الوجه الثالث أن أئمة السلف لم يفهموا من عدم زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإحدى عشرة تحريم الزيادة عليها، فكان منهم من يزيد عليها ومن لم يكن يزيد يعني صلى 11 لكنه كان يرى جواز الزيادة. قال عياض رحمه الله تعالى ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص. وقال ابن عبد البر بعد ذكره عمل الصحابة بالعشرين، قال وهو الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه من غير خلاف بين الصحابة. هذا كلام الإمام ابن عبد البر في الاستذكار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الدليل الثالث فقد قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بالجواز. والجواب عن هذا من وجهين: الأول، إذا كان تحريم الزيادة على 11 ركعة جاء من التزام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الزيادة، فكيف تحل بفعل الصحابة؟ يعني كان فعل الرسول نفسه اللي هو صلاة 11 ركعة يؤخذ منها تحريم الزيادة على 11، فكيف تحل الزيادة بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فإنه من المسلم به أن العبرة بفعل المشرع صلى الله عليه وسلم لا بفعل غيره المخالف لفعله. واخدين بالكم هنا الجواب عن إيه؟ هو الألباني بيقول لو ثبتت الزيادة على 11 ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أو غيره من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بالجواز. فالجواب يقول لا، يقول لا بالمنطق بتاعك أنت، لو كان تحريم الزيادة مبني على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحل ذلك فعل الصحابة، هتفضل حرام مش هحلها فعل إيه؟ الصحابة. المقصود إيه من النقاش بالطريقة دي؟ إن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ منه الحكم بتحريم الزيادة. الوجه الثاني أن الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح ثابتة من فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، كما تقدم في كلام ابن عبد البر وابن تيمية، وما سيأتي من أقوال أئمة الحديث المتقدمين في تخريج الآثار الواردة في ذلك. ثم ينتهي إلى الترجيح فيقول: الراجح القول بجواز صلاة التراويح بأي عدد، وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة القول بتحريم الزيادة على 11 ركعة. لكن أداء التراويح صحيحة بواجباتها كاملة بسننها، يتلذذ مصليها بالخشوع والدعاء وتدبر الآيات المتلوة فيها، أهم من كثرة عدد ركعاتها أو قلته مع خلوها من ذلك. يعني أهم شيء في صلاة التراويح هو الإيه؟ تدبر القرآن الكريم، الخشوع، التمكن من الدعاء والذكر والإتيان بالسنن ونحو ذلك، فهذا كله أهم من مناقشة قضية الإيه؟ عدد الركعات إذا كانت خالية من هذه الأشياء، فيعود صاحبها بالتعب دون ثواب أو يعود بالعقاب للتفريط في واجباتها أو اللحن في قراءتها وأذكارها، إما لسرعة مفرطة في أدائها وإما للجهل بأحكامها. ثم يناقش مسألة العدد الأفضل في صلاة التراويح، وهذه المسألة بالذات نموذج تطبيقي لما ينبغي أن يكون عليه موقفنا في مسائل الخلاف التي تنشأ عن اجتهاد العلماء. فهذه المسألة نموذج منهجي، المقصود منها ليست المسألة بذاتها، وإنما المقصود أن يتسع أفقنا وصدرنا لنستمع لأدلة الفريق الآخر، لأن هذا يكون له تأثير في درجة الإنكار، يكون له تأثير في طريقة الإنكار أو الاختلاف. فمن رأى أن المسألة حق وباطل، سنة وبدعة، لا شك أنه يشتد في النكير وتحصل كثير من الخصومات. وللأسف هناك بعض الروافد التي تنتمي أو تنتسب إلى السلفية يرون الخصومة دينا، اللدد في الخصومة والحدة في الخصومة هذا دين يدان الله سبحانه وتعالى به، ويسترون ذلك السلوك بحجة البراءة من أهل البدعة، حتى إنك لا تجد هذه الشدة والفظاظة والغلظة إلا مع إخوانهم ممن ينتبهون لنفس المنهج، ربما ينشغلون بهم حتى عن اليهود والنصارى وما يتناولون وأمرات الأعداء أو ينشغلون بها أو نحو ذلك، وإنما كل شحنة الخصومة واللدد والجدل إنما تتجه فقط لإخوانهم في المنهج، فبحجة البراءة من أهل البدع يحصل نوع من الخصومة، نخشى أن يكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى بل هم قوم خصمون، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، كثير اللدد والخصومة والجدل والعراك ونحو ذلك. فالسلف كانوا يكرهون الخصومة في الدين، كانوا يختلفون، هذا شيء طبيعي جدا أن يحصل اختلاف، لكن الخصومة بمعنى أن كل من خالفني فقوله باطل وأنه مبتدع وكذا وكذا، هذا هو المحذور الذي ينبغي ألا نقع فيه. عند التعامل مع الأحاديث والنصوص أيضا لا ينبغي أبدا أن نفصل الأحاديث عن فهم العلماء إياها، لابد أيضا من أن نعرف قدر هؤلاء المختلفين، من الذي يختلف، حتى يعرف الإنسان حجمه حينما يشذ عن كلامهم أو يخرج عنه. ومن الضروري جدا في هذه المسألة ألا نحدث قولا لم يقله أحد من العلماء من قبل. تستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم حديث أم المؤمنين حديث في غاية الصحة، لكن القضية كما قلنا، هل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحكايتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هل يؤخذ منه تحريم الزيادة على 11؟ هل يؤخذ منه ذلك، أو يؤخذ منه أن من زاد فقد ابتدع أو ارتكب فعلا محرما؟ فينبغي حينما تقول ذلك انظر إلى القافلة الكبرى من علماء الإسلام منذ عهد الصحابة إلى اليوم، هل من العلماء من قال إن الزيادة على 11 محرم أو بدعة وضلالة؟ الجواب كما ترون سبق الكلام الأسبوع الماضي أن هذا لم يحدث كما بينا. المطلوب من إثارة هذه المسألة أن نعرف أنها مسألة سهلة، وأن الخطب فيها يسير، ليست قضية مفصلة ولا مما يحتمل التبديع. مثل هذا لا يقال فيه بدعة، لأنك بدعة هتقولها في حق مين؟ في حق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وطبعا ومن تابعه من الصحابة، في حق الإمام الشافعي، في حق عمر بن عبد العزيز، في حق ابن تيمية، مين رح يكون مبتدع؟ فلابد أن نعرف أقدار الرجال الذين نختلف معهم قبل أن نتورط في دعاوى لا ينبغي أن تصدر منا. ومعلوم أن الأفعال لا تتعارض. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون حدث هذا مرة وهذا مرة، يمكن الجمع. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يصح أن يستنبط منه أن الزيادة على 8 ركعات بدعة، لأنه يمكن أن نقول أن رواية عائشة رضي الله تعالى عنها هي بيان لأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن هناك من أثبت غير هذا العدد كما ذكرنا. أيضا تخصيص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو مؤيد بفعل السلف كما ذكرنا. فعائشة أيضا إن كانت نافية فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثبت، والمثبت يقدم على النافي. إذن لابد أن ننتبه إلى جلالة قدر القائلين بخلاف ما استنبطه بعض العلماء من حديث عائشة وفي مقدمتهم على رأسهم الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم الشافعي ومالك ومن قبلهم عمر ابن عبد العزيز وغيرهم من الأئمة. ففي الحقيقة حينما يختلف عالم جليل مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع كل هذه القافلة أو معظم قافلة العلماء في عامة العصور، نحن نقول إنهم هؤلاء لم يعارضوا السنة، وإنما عارضوا فهم الشيخ رحمه الله تعالى للسنة في هذه المسألة بالذات. فالمسألة إن أقصى ما يؤخذ من حديث عائشة هو أن هذا العدد هو أفضل الأعداد، أفضل الأعداد أن نصلي 11 ركعة، فالخلاف في فيما هو أفضل. حديث عائشة يؤخذ منه أن هذا هو الأفضل، لكن هل يبدع من قال بالزيادة أو من زاد على ذلك؟ فالخلاف إنما كان في العدد الأفضل، لكن لم يقل أحد من السلف إن الزيادة على 8 بدعة. أيضا الخطأ الذي ينشأ عن اجتهاد، حتى بفرض أن العلماء المخالفين كلهم قد اجتهدوا وجدلا نفترض أنهم أخطأوا، فقضايا الاختلاف الاجتهادي لا تستعمل فيها لفظة البدعة، مثلا وضع اليدين على الصدر بدل رفع من الركوع. من الأمر العسير جدا أن يقول بعض العلماء إن ذلك بدعة وضلالة. مثل هذه المسائل لا مورد لها إطلاقا في موضوع البدعة، مثل هذا الخلاف الناشئ عن تفسير الحديث أو فهمه أو نحو ذلك من الأعذار، مثل هذا لا يقال فيه بدعة. هذه مسألة أيسر وأسهل بكثير من مثل هذا التشدد. على أي الأحوال نكمل ما كنا بصدده من مدرسة هذا البحث، حكم التراويح والزيادة فيها على 11 ركعة للدكتور عبد الرحيم السيد الهاشم. يقول هنا العدد الأفضل في ركعات التراويح. يقول تقدم قول علماء السلف بجواز صلاة التراويح بأي عدد، لكن ذلك لا يعني تساوي الفضل بأي العدد، فإن فقهاء السلف اختلفوا في العدد الأفضل فيها على 3 أقوال. ومنشأ اختلافهم اختلاف الأعداد الواردة في قيام رمضان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبعض التابعين. هناك 3 أقوال في أي الأعداد أفضل. أولها إن الأفضل في صلاة التراويح 20 ركعة، والوتر بعدها ركعة أو 3. من الذي ذهب إلى هذا؟ إن الأفضل هو 20 ركعة ثم الوتر 1 أو 3. الثوري، يعني لازم نحذر قبل أن نستعمل كلمة بدعة، أنت بتخالف مين؟ ده شيء مهم جدا عند الكلام في مثل هذه القضايا. إليه ذهب الثوري وابن المبارك والحنفية والمالكية في المعتمد والشافعية والحنابلة وداود الظاهري، واختاره شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. استدل لهذا القول بعدة آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، منها حديث يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان 20 ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام. هذا رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال النووي: رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح. وأقره الزيلعي في نصب الراية، وقال العراقي: وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح. وبمثله قال العيني في عمدة القاري، وقال السيوطي: وفي سنن البيهقي وغيره بإسناد صحيح. وقال محققا شرح السنة: ولا نعلم أحدا من أئمة أهل العلم من المتقدمين قد ضعفه. هذا حديث السائب بن يزيد: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام. فهنا هذا حدث في زمن عمر، يعني الصحابة فعلوه في زمن عمر، صلوا التراويح 20 ركعة ولم ينكره عمر ولا غيره، فدل على أن 20 هي الأفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر ب3، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. وقال الإمام ابن عبد البر أيضا في نفس هذا العدد: من غير خلاف بين الصحابة. إمام الجليل حافظ المغرب ابن عبد البر يقول في الاستذكار في هذه المسألة: من غير خلاف بين الصحابة، يعني على 20. وقال ابن قدامة: وهذا كالإجماع، بعدما حكى الصلاة 20 ركعة في عهد عمر، قال: وهذا كالإجماع. يقول حافظ ابن حجر بعدما ذكر اختلاف بعض الروايات، يقول: والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس. أيضا بعض الناس قد يقولون إن فعل الصحابة رضي الله عنهم للتراويح 20 ركعة خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل غيره. هذا البادي الرأي كذا يظهر أنه كلام جيد وكلام مقبول، لكن هذا كلام يعني فيه نظر شديد، حيث يتصور قائل هذا أن الصحابة أو معظمهم يتفقون على مخالفة الهدي النبوي، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يظن بواحد من الصحابة فضلا عن جميعهم أو معظمهم رضي الله تعالى عنهم. هذا لأنهم فهموا أن المسألة سهلة والمسألة فيها قدر من المرونة، وليس أنهم تعمدوا أن يخالفوا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بجانب أن اتباع فعل الصحابة في عهد عمر بالعشرين دون إنكار من عمر ولا من غيره، هذا ليس اتباعا لقول الصحابة أو فعلهم وتركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اتباع للسنة. يقول ابن الهمام: وكونها 20 سنة الخلفاء الراشدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ندب إلى سنتهم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يطلق على فعل فعله أحد الخلفاء الراشدين بأنه بدعة، كالأذان العثماني مثلا، لا يمكن بحال أن يقال إنه بدعة، لكن الأذان العثماني في ظروف موافقة للظروف التي سنه فيها عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا يعني من أسوأ ما يمكن أن يقال، أن يوصف فعل الخلفاء الراشدين بهذا الوصف يعني الشنيع. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه والصحابة، فليس فيها نقص وليس فيها إخلال، بل هي من السنن سنن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. أيضا صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 20 ركعة، هذا دليل على جواز هذا العدد. فيحمل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بسنتهم على اقتداء بهم في جوازه، في جواز ذلك. أما الأفضلية فمسألة أخرى، بل بالعكس ممكن أيضا يستدل على فضله إن كان الدافع إليه كالدافع للصحابة، والدافع للصحابة على زيادة العدد هو إيه؟ عجزهم عن طول القيام في الإحدى عشر، فلما يكثر عدد الركعات فبالتالي يخف قدر القراءة التي تقرأ في الركعة. إذا قل عدد الركعات فيتطلب هذا صلاة ليل إيه؟ تطول جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالليل هو وتره، يصلي في رمضان وغير رمضان 11 ركعة أو 13 ركعة. فلما كان، انظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب 20 ركعة، إلى أن يقول: ويخفف القيام فيها. فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام، تضعيف العدد وكثيره تعويض عن طول القيام. أيضا عن شتير ابن شكل، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه، أنه كان يأمهم في شهر رمضان 20 ركعة ويوتر بثلاث. هذا رواه البيهقي وسكت عنه هو وابن التركماني. وعن عطاء رحمه الله قال: أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون 20 ركعة، وفي لفظ: لقد رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة، قال: وأحب إلي 20. هذا كلام الإمام الشافعي، وأحب إلي 20، قال: وكذلك يقومون بمكة. إذن دلت هذه الآثار على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم كانوا يصلون التراويح 20 ركعة، ولو لم يكن هو الأفضل ما فعلوه. طبعا هذا فيما يتعلق بالقول الأول، الفريق الذي ذهب إلى أن العدد الأفضل في التراويح هو 20 ركعة ثم الوتر ركعة واحدة أو 3 ركعات. أجيب عن هذا المذهب أو اعترض عليه بأن قيام الصحابة ومن بعدهم 20 ركعة يدل على جواز هذا العدد، لكنه لا يدل على أن هذا العدد أفضل من 11 ركعة إذا أطيق طولها. يعني إذا كان الناس يتحملون الإطالة، لأن لو صلوا 11 ركعة هذا يستلزم إيه؟ الإطالة، إطالة القيام، إطالة القراءة. فإن كان الناس يتحملون الإطالة فالأفضل هو العدد الذي لم يجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان الناس لا يطيقون القيام بإحدى عشرة بسبب أن هنا ستكون الصلوات إيه؟ القراءة ستكون طويلة، ففي هذه الحالة يكون العشرون أفضل. القول الثاني: إن الأفضل 11 ركعة، 8 ركعات والوتر 3. إليه ذهب البخاري ومن الشافعية ابن خزيمة والسيوطي وابن حجر والهيتمي، واختاره المبارك فوري، وهذا الذي ذهب إليه أيضا العلامة ابن باز والعلامة العثيمين، أن الأفضل 11 ركعة. طبعا استدل لهذا القول بعدة أحاديث، منها حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. تأمل كلمة إيه؟ حسنهن وطولهن، معناها أنه لما يكون عدد الركعات قليلا، وهو كان يصلي معظم الليل، حتى كان الصحابة يخشون الفلاح، يخشون أن يفوتهم الاستحور. فتأملوا جيدا قول عائشة: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يقول ابن حجر: وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة، يعني بالإحدى عشرة ركعة في رمضان أو خارج رمضان. وقال أيضا ابن حجر: مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها. والصحيح أن يقال إن هذا كلام عائشة هو محمول على الأغلب، يعني هذا كان الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد جاءت روايات بسبع إلى 15 ركعة بركعتي الفجر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يبين أن حديث عائشة محمول على أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: قال القاضي: قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد. وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، وباقي روايتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 ركعة بركعتي الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه أو لنوم أو عذر مرض أو غيره. يعني إذا حديث عائشة ليس على إطلاقه، بل هو الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت سواء عن عائشة أو غيرها من الصحابة وجود عدد خلاف هذا العدد الذي ذكرته. بجانب أن عائشة حكت ما كان يصليه عليه الصلاة والسلام في بيتها لا مع أصحابه في المسجد، فعائشة تحكي غالبا ما كان يجري في بيتها. أما صلاته بالصحابة فلم يثبت ما يدل على العدد بالضبط في الليلتين اللتين صلى بهما، فبقي الرجوع لمعرفة عددها إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هناك قول ثالث: إن الأفضل 36 ركعة فأكثر، وأصحاب هذا القول اختلفوا. المالكية قالوا إنها 39 ركعة مع الوتر، واختار إسحاق 41 بالوتر، وذهب الأسود بن يزيد إلى أنها 47 ركعة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: يعني بيّن بعض العلماء أن هذا الأمر اللي هو الأعداد اللي فوق 30 هذه أو 40 حادث بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وهو معارض لعمل الصحابة في عصر الفاروق رضي الله تعالى عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين، فلا شك أن فعلهم أفضل من فعل حدث بعدهم. يقول ابن قدامة: ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع. وقال العيني: وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بالاتباع. ثم إن أهل المدينة زادوا في العدد من عند أنفسهم تعويضا عن الطواف، وهذا لا يسوغ الأفضلية في 36 ركعة ولا أنها خاصة بأهل المدينة. على أي الأحوال، الأفضل ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه وداوم عليه، وما أمر به عمر الصحابة من الصلاة بإحدى عشرة ركعة، لأن ثابت عن عمر أيضا أنه أمر الصحابة بإحدى عشرة ركعة، فبعض العلماء قالوا إنه أولا أمر بإحدى عشرة ركعة ثم بعد ذلك تخفيفا على الناس أمر وبين أن يصلي بهم 20 ركعة. ثم يتكلم هنا عن ترجيح بين هذه الأقوال الثلاثة، يقول: يختلف الترجيح بين هذه الأقوال الثلاثة باختلاف الصفة التي تؤدى بها صلاة التراويح ولتأديتها حالتان. الحالة الأولى، يعني كيف تؤدى صلاة التراويح، الحالة الأولى أن تؤدى كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت: ويسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 60 آية. تخيل لو 60 آية واحد بيقرأها يقرأها قد إيه؟ هذا كان مدة السجدة من النبي عليه الصلاة والسلام في قيام التراويح. أو تؤدى بصفة صلاة أصحابه رضي الله عنهم، وهي أنهم كانوا يقرؤون بالمئين ولا ينصرفون إلا مع السحر. يصلون بالمئين يعني كان في إطالة كبيرة في الصلاة، ثم لا ينصرفون إلا مع السحر، حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي من شدة المشقة. فإذا المقصود أنها إذا أديت كما أداها النبي عليه السلام 11 ركعة، يبقى القراءة الطويلة تنقسم على عدد قليل، وبالتالي كل ركعة ستكون إيه؟ طويلة المدة. فهذه أول الصور التي تؤدى. في هذه الحالة ما دام الإنسان سيطيل في الصلاة، وبالذات في القراءة أفضل القيام طول القلود أو طول القراءة، يعني قراءة القرآن، فما دام ستؤدى هكذا صلاة طويلة خاشعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح القول بأفضلية الإحدى عشرة ركعة. قال الباجي: ولو استطاع أحد في خاصة نفسه أن يصلي بإحدى عشرة ركعة في كل ركعة بالمئين كان أفضل. بالمئين اللي هي 100 آية فما فوق الركعة الواحدة، فهذا أفضل، لأن هذا فيه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه لنفسه وداوم عليه، وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من الاعتراضات القاضحة، ولأنه إذا اختلف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل غيره قدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المعصوم والمأمور باتباعه. هل هذا يعني عدم جواز الاقتداء بالصحابة في فعلهم التراويح 20 ركعة؟ لا يفهم هذا، لأن مخالفتهم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام محمول على ورود عارض اجتهادي لهم رضي الله عنه. هذا العرض هو عرض المشقة في طول القيام في 11 ركعة، فانتقلوا إلى 20 يخففون القراءة ويكثرون الركعات عوضا عن طول القيام، وهذا منهم اجتهاد، وهو يدل على الجواز لا على الأفضلية. يقول اللكنوي: فإذا وجد من الصحابي ما يخالف الحديث النبوي يؤخذ بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجمع بينه وبين أثر الصحابي ليخرج من حيز الخلاف إلى التوافق والقبول، وذلك لحسن الظن بهم والترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاهتداء بهديهم، وطرق الجمع كثيرة أدناها الحمل على العزيمة والرخصة. يعني أن نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة وفعل الصحابة 20 رخصة، وهنا أمكن الجمع بحمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحدى عشرة على الأفضل، وحمل فعل الصحابة للـ20 ركعة على الجواز، والله تعالى أعلم. إذن هذه الحالة الأولى إذا كانت ستؤدى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، يبقى تكون طويلة والقراءة فيها تكون طويلة. حالة ثانية أن تصلى التراويح بغير صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من قصر القراءة والركوع والسجود كما هو الحاصل في هذه الأزمان إلا ممن شاء الله تعالى، سواء من يصليها 20 ركعة أو 11 ركعة. صلى بغير صفة. غير الصفة إزاي؟ مش بس في العدد، يعني ممكن واحد يصلي 11 ركعة لكنها تخالف صفة صلاة النبي عليه السلام من حيث الطول، فهذه مخالفة لكن في طول الصلاة، لكن في ناحية العدد العدد 11. أو يصلي 20 ركعة، في هذه الحالة الراجح في الأفضل الأطول زمنا من العددين في إقامة صلاة التراويح. دلوقتي بنقارن بين واحد بيصلي 11 ويخالف صفة صلاة النبي عليه السلام 11 بأنه بإيه يقصرها، واحد تاني بيصلي 20، أيهما أفضل في هذه الحالة؟ يقول الأطول زمنا من العددين في إقامة صلاة التراويح، أيهما أطول؟ أطولهما أفضلهما، سواء كانت 11 أو 20، لأن الصحابة رضي الله عنهم انتقلوا إلى 20 حين لم يطيقوا طول القيام بالإحدى عشرة، فخففوا القراءة وأكثروا من الركعات تعويضا عن طول القيام، فهم لم ينقصوا في زمن فعل 20 عن زمن فعل 11. يعني الصحابة لما صلوا 20 كانت خلاصة الصلاة نفس الزمن الذي كانت تصلى فيه 11 بصفة صلاة النبي عليه السلام، هو نفس الزمن الذي كانوا يصلون فيه 20. قال العراقي رحمه الله تعالى: ومن اقتصر على 20 وقرأ فيها بما يقرأه غيره في 36 كان أفضل، لأن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود قبله. انتهى كلام العراقي في طرح التثيب. كذلك من اقتصر على 11 وقرأ فيها بما يقرأه غيره في 20 كان أفضل، والله تعالى أعلم. ثم يناقش مسألة العدد الأفضل في هذا الزمان الذي نحن فيه. تقدم أن الأهم في صلاة التراويح المحافظة على أدائها صحيحة بواجباتها كاملة بسننها من الخشوع والتدبر والدعاء فيها، وأنه إذا تساوى زمن فعل 11 ركعة مع زمن فعل 20 أو غيره فالأفضل فعلها 11، وأي العددين زاد زمن إقامته على الآخر دون مشقة على المصلين كان هو الأفضل. لكن حيث تغيرت أحوال كثير من المسلمين في هذا الزمان فحل الكسل لديهم في العبادة وزادت عليهم المشقة في كسب الرزق، فمنهم العمال وموظفو المستشفيات والشركات الذين يعملون في ليالي رمضان أو في الصباح الباكر، وإذا كانت الدراسة أو اختباراتها في رمضان انشغل الطلاب والمدرسون بذلك، مما يجعل غالب الناس لا يمكنهم أن يصلي التراويح كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته سواء بالإحدى عشرة أم بالعشرين. لازم تراعي مصلحة الناس، هذا من الدين أصلا أنك تراعي حال المأمومين، فما فيش حاجة اسمها واحد يقول إيه اللي مش عاجبه الصلاة بتاعتنا يشوف له جامع تاني، لا، شوف حال المصلين في المسجد أو حال أغلبهم، والإمام يصلي حسب ما يطيقونه. فهذه ظروف واقعية الآن نحن نعيشها أحيانا. فماذا يفعل الناس؟ يتركون صلاة التراويح تماما أم نضطر إلى الترفق بهم؟ ثم إن المساجد كثيرة والله الحمد وتتنوع، فمنهم من يزيد ومنهم من يتوسط ومنهم من يقصر، فكل إنسان له ظروف ينتقل المسجد الإيه؟ الذي يعني يناسب. لكن العبرة من الإمام يراعي حال من يأمه، حال أهل المسجد، لأن الأصل الإمام يصلي بأهل الحي. فيقول هنا: ولذا هل الأفضل في هذا الزمن إقامة التراويح بإحدى عشرة ركعة مع تخفيفها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو بعشرين ركعة مع تخفيفها أيضا؟ يقول: الذي يظهر لي أن إقامتها بإحدى عشرة ركعة خفيفة مع المحافظة على صحتها وكمالها، وأفضل من فعلها بعشرين ركعة كذلك، لأن فعلها بالعشرين خفيفة مع المحافظة على صحتها وكمالها عزيز حصوله. أن يصلي بقى عشرين ويحافظ على القراءة فيها ونحو ذلك، هذا عزيز حصوله نادر وجوده، وفيه مشقة على كثير من الأئمة وكثير من المأمومين. فيجهد الإمام نفسه وتتسرب جماعته أو أكثر، يهربوا من المسجد كل ركعتين، بص العدد هينقص هينقص، إلا إذا كان بقى على طريقة اللي إيه يصلي بعد الفاتحة الرحمن ويركع، ركعة الثانية علم القرآن، ركعة الثالثة مدهامتان. فطبعا دي بقى مش صلاة، مش الهم يكون هو يجيب العدد يعني. ففي العشرين خفيفة مع المحافظة على صحتها وكمالها والخشوع فيها، عزيز حصوله نادر وجوده، وفيه مشقة على كثير من الأئمة وكثير من المأمومين. فيجهد الإمام نفسه وتتسرب جماعته أو أكثرهم، والإسلام نهى الأئمة عن تنفير المأمومين أو بعضهم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذا رواه البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فقال أبو داود: سئل أحمد، وانظروا إلى الربط بين الواقع الناس وبين العبادة واتباع السنة، انظر إلى فقه الإمام أحمد. سئل أحمد عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يوم الناس، قال: هذا عندي على قدر نشاط القوم وإن فيهم العمال. انظر إلى الإمام أحمد بيقول لازم تراعي أحوال الناس، في عمال إما بيشتغل بالليل أو بيشتغل مبكرا جدا، أو طالب بيدرس أو عنده امتحانات أو نحو ذلك. فانظر إلى كلام الإمام أحمد. سئل عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يؤم الناس، قال: هذا عندي على قدر نشاط القوم وإن فيهم العمال. يعني ينبغي الإمام أن يراعي حال المأمومين وظروفهم. ثم إن الواقع العملي لمن يصلون العشرين، إما أن يحافظ على سننها، يصلي عشرين بقى إيه بتخفيف، لكن تحصل له أو لأكثر جماعته المشقة بعد مضي أول الشهر فتتسرب جماعته أو أكثرهم إلا من شاء الله تعالى، وإما أن ينقص من سننها أو أركانها كالطمأنينة للملل بكثرة ركعتها، بخلاف ما لو فعلت بإحدى عشر ركعة فإن الناس يواظبون على القيام. لكن إن فعلت العشرون خفيفة صحيحة كاملة وبرضى الجميع، وزاد زمن إقامتها على زمن الإحدى عشرة ركعة، فتكون العشرين أفضل، لما تقدم من أن الصحابة رضي الله عنهم إنما أقاموها بعشرين ركعة لعجزهم عن طول القيام بالإحدى عشرة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنها نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إليه، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. فطبعا قول الشافعي فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود يقصد بذلك إيه؟ الإحدى عشرة ركعة، يطول القيام ويقل عدد السجود فحسن وهو أحب إليه، وإن أكثروا الركوع والسجود عن طريق أكثر عدد الركعات يعني عشرين فحسن. إذن على الأئمة والمأمومين أن يتعاونوا ويتقوا الله تعالى في صلاتهم التراويح، فيحرصوا على أدائها صحيحة بواجباتها كاملة بسننها. وحتى لو لم يصلي إحدى عشرة ركعة، لأن الرسول أحيانا عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأقل من إحدى عشرة، أو حتى لو صلى بسور معينة مكررة ولو من قصارها أو حتى لو لم يقرأ فيها بالختمة كاملة. يقول مالك: ليس ختم القرآن في رمضان سنة القيام. قال ابن قدامة: بعد ذكره قول من استحب قراءة الختمة بالتراويح والتقدير بحال الناس أولى حسب حال المأمومين. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: فينبغي له أي الإمام أن يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار وعدم التطويل، فصلاة يخشع الناس ويطمئنون فيها ولو قليلا خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل. فينبغي أن يكون هم الإمام تحصيل قرة العين بالصلاة وإنزال الحاجات إلى رب الأرض والسماوات في مواطن الدعاء منها. فإن ليالي رمضان معدودة والجوائز على الطاعة فيها عند الله تعالى موعودة. سئل الهيتمي عن الأفضل: فعل التراويح مع الجماعة أول الليل أم بلا جماعة بعد النوم؟ قال: الأفضل رعاية الجماعة إن كانت مشروعة على آدابها ومعتبراتها، لا كما اعتيد من تعدد الجماعات المقترنة بقبائح من المخالفات بل والمفسدات. ثم ناقش العدد الأفضل في العشر الأواخر من رمضان. يقول الشيخ العثيمين في هذا: ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، وعلى هذا فيكون قيام العشر كالقيام في أول الشهر. فإن قلنا إن الأفضل 11 في العشرين الأولى، قلنا إن الأفضل 11 ركعة في العشرة الأخيرة، ولا فرق، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، ولم تستثن العشر الأواخر، لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة. والنفس العدد أفضل طبعا، لكن إيه؟ يطيل القراءة فيه. لذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما، ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة. طيب لو المأموم بيصلي خلف إمام يخالفه في العدد الأفضل، ماذا يفعل المأموم؟ يقول: تقدم أن علماء السلف اتفقوا على جواز التراويح بأي عدد، واختلفوا على أقوال ثلاثة في العدد الأفضل منها، ومشهور العمل منها اليوم قولان: القول بالعشرين ركعة والقول بالإحدى عشرة، ولا زال يكثر من يعمل لكل منهما ترجيحا أو تقليدا. لكن إذا اجتمع إمام ومأموم وكل منهما يرى فضل عدد لا يراه الآخر، المأموم يرى 11 والإمام بيصلي 20، المأموم يرى 20 والإمام بيصلي 11، فإذا اجتمع إمام ومأموم وكل منهما يرى فضل عدد لا يراه الآخر، فإن العبرة برأي الإمام، ويستحب للمأموم متابعة إمامه. يبقى الحد الفصل إنه إيه؟ رأي الإمام. ما دمت مأموما يقوي تتابعه ما دامت مسألة من مسائل إيه؟ الاجتهاد أو الخلاف السائر. لاعتبارات ثلاثة: الاعتبار الأول عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأمرهم بموافقة الإمام في ترك ركن القيام، فكيف يخالف المأموم إمامه في سنة من سنن الصلاة؟ الاعتبار الثاني قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، والخارج عن إمامه الذي يصلي 20 ركعة يفوت على نفسه هذا الفضل. إذا لو هو يرى فضل الإحدى عشرة فيصلي خلف الإمام ما يقارب هذا العدد أو يوافقه، ثم بعد ذلك إيه؟ ينصرف، هيفوته فضل قيام الليل. لكن أنت تسلم نفسك للإمام وتتابعه حتى ينصرف، فإذا وافقته بغض النظر عن العدد فتكون إيه؟ حزت أجر قيام الليلة. أما الاعتبار الثالث فهو أن هذه من مسائل الاجتهاد، وفي الأفضلية لا الوجوب، الاجتهاد في أيهما أفضل. والسلف الصالح كانوا يختلفون فيما يجب أحيانا أو ما يبطل مثلا، ولم يكن اختلافهم يمنعهم من صلاة بعضهم خلف بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه، فإن قنت قنت معه، وإن لم يقنت لم يقنت، وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك، وإن فصل فصل أيضا. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة أصحاب المذاهب الأربعة هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض، فقال: نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم. ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها، ومنهم من يقنط في الفجر ومنهم من لا يقنط. وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ، رأيت الإمام خرج منه الدم أو احتجم مثلا ولم يتوضأ، تصلي خلفه؟ فقال الإمام أحمد كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك، مع اختلافي معه في المذهب، لكن مدام هو الإمام فأنت توافقه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى 23، فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 أو غير ذلك. والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه والصحابة، فليس فيها نقص وليس فيها إخلال، بل هي من السنن سنن الخلفاء الراشدين. وأيضا قال الشيخ العثيمين رحمه الله ثم ينبغي أن نعلم أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا، يعني في مسائل الخلاف ينبغي أن نقدم الأولوية للإيه؟ للاجتماع والائتلاف وعدم تشتيت الأمة. فمثلا إذا صليت خلف إمام يقنط في الفجر وأنت ترى أن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح، فما دمت مأموما فإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. يبقى هنا في حرمة لكونك مأمون بد أن تقتدي بالإمام، حتى لو صليت خلف من يقنط في الفجر فإنك إيه؟ تقنط خلفه ولا تخالفه. مثلا من يرى استحباب الجهر بالذكر عقب الانصراف من الصلاة المكتوبة كما هو في نجد وغيرها، الناس بعد الصلاة تجد يرفعون جميعا أصواتهم بالذكر، لأدلة طبعا قوية وصحيحة في ذلك أن الجهر بالذكر عقب الانصراف من المكتوبة. الإمام الشافعي كان يرى أن ذلك إنما لأجل التعليم، الرسول جهر لأجل التعليم، لكن في الأحوال العادية يسن الإيه؟ إخفاء الذكر وعدم رفع الصوت به. فإذا وجد الإنسان في بلد يعني هو يرى رفع الصوت بالذكر لكنه انتقل إلى مكان أهله إيه؟ لا يجهرون بالذكر عقب الانصراف من المكتوبة فيوافقهم، إذا كان المخالفة سترتب عليها إيه؟ تنافر بين القلوب. ولذلك قال شيخ الإسلام في هذه المسألة ائتلاف القلوب أهم من فعل الشيء الإيه؟ المستحب. فهذا هو الفقه. يقول الشيخ العثيمين ثم ينبغي أن نعلم أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا، فكان الصحابة الذين ينكرون على عثمان عدم القصر في منى يصلون خلفه أربعة، يعني حتى ابن مسعود أنكر على عثمان أنه يصلي إيه؟ أربعا في منى، ومع ذلك لما صلى مأموما صلىها إيه؟ أربعا. فسئل عن ذلك فقال الخلاف شر، أما الذين ينتسبون إلى السلفية وفي كل قضية تقام الدنيا ولا تقعد وخصومات وكتب تتألف وشتائم وتبديع وتفسيق ونحو ذلك هذا تبرأ منه السلفية، يعني لا يجوز أبدا الخصومة في الدين بهذه الطريقة خاصة بين أصحاب المنهج الواحد. فانظر إلى الصحابة صلوا خلف عثمان إيه؟ أربعا لأنه مأموم وهو الإمام. يقول الشيخ العثيمين هذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة عن ركعات التراويح وفي غيرها أرى أنه خلاف السنة، من الانحراف عن السنة أن يحصل صراع واختلاف بسبب مسألة مثل مسألة عدد صلوات التراويح. قابلني رجل في أوائل رمضان يعني بعد يومين ثلاثة جاي من أمريكا كده مباشرة، فسألني عن عدد ركعات وأخبرني أن فتن شديدة جدا بين الإخوة هناك بالتبديع والتفسيق وعدم الصلاة خلف بعضهم البعض في داخل المجتمع الكافر بسبب موضوع ركعات التراويح. فالمسألة لا تستأهل مثل هذا، المسألة أبسط من هذا، وينبغي أن نقلل حساسيتنا عند الاختلاف في هذه المسائل. يقول العثيمين فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة عدد ركعات التراويح وفي غيرها أرى أنه خلاف السنة، فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة ما أمكن. خلاصة هذا البحث أولا أن تسمية التراويح بهذا الاسم ليست من الشارع الحكيم، وإنما سميت للراحة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلونها بعد كل أربع ركعات فيها، بعد الأربع ركعات التراويح بين أربع ركعات. ثم إن مشروعية صلاة التراويح ثابتة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وترغيبه فيها وتقرير لأصحابه عليها واستمرارهم بعده على صلاتها، ثم اتفاق الصحابة ومن بعدهم من علماء السلف والخلف على جواز صلاة التراويح بأي عدد، وأن القول بتحريم الزيادة فيها على 11 ركعة قول يعني مخالف للقافلة العظمى من علماء المسلمين خلال الأعصار كلها. الأفضل صلاة التراويح في 11 ركعة في جميع ليالي رمضان حتى العشر الأواخر، هذا إن صليت كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أو تساوت في قدر زمن فعلها مع زمن العشرين ركعة، وإلا فالأفضل أطولهما زمنا دون مشقة ظاهرة على الإمام أو المأمومين أو بعضهم، لا سيما في هذا الزمن الذي تغيرت فيه أحوال الناس. الحرص على أداء صلاة التراويح صحيحة بواجباتها كاملة بسننها هذا أهم من عددها قل أو كثر. حرص على الخشوع حسن الصلاة أهم من عدد ركعات الصلاة قل أو كثر. على المأموم أن يوافق إمامه عند اختلافهما في عدد ركعات التراويح، وهذا مقصد ثامن شرعا، وهو أفضل من مخالفة المأموم لإمامه وخروجه عنه. هذا فيما يتعلق بتلخيص هذا البحث. هناك بحث في نفس المسألة نلخص أجزاء يسيرة منه، هو فقه السلف في صلاة التراويح للدكتور محمود أحمد الزين. تعرض لنفس المسألة إلى أن قال عدد التراويح عند السلف يقول: ولما رأى السلف رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ستا وصلى ثمانيا وصلى عشرا وصلى 12 ركعة، ورأوا الآيات في قيام الليل والأحاديث فيه لا تعين عددا مخصصا، فهموا أن التراويح يمكن أن تصلى بدون التقيد بعدد معين. وقد روى الإمام مالك تراويح السلف عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. يقول: وثبوت العشرة لا ينافي مشروعية العشرين وما زاد عليها، وقواعد أصول الفقه تقول الأفعال لا تتعارض، لأن الجمع بين الروايات ممكن بأن العشرة في حين والعشرين في حين، ولو كان ينافيه لكانت رواية 6 ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم تنافي 8، وقد جمع علماء بينه بأن كل منهما في حال، فكذلك العشر والعشرون، والجمع بين الروايات مقدم على الترجيح، ولو كان عدد العشر ينافي العشرين لتنبه السلف إلى ذلك ولم يزيد عليه إلى 20 بل إلى 36، إلى أن يقول أيضا: فالرواية عن عمر بعشرين ركعة لها أسانيد متصلة، رواية يزيد بن خصيفة عن السائب، رواية محمد بن يوسف عن السائب، رواية عطاء، والثلاثة إسنادها صحيح ولها أسانيد مرسلة تزيد قوة المسندة، وهي رواية يزيد بن رومان ورواية عبد العزيز بن رفيع ورواية يحيى بن سعيد، والثلاثة إسنادها صحيح، يعني هي مرسلة لكنها صحيحة، فيكون ترجيحها على رواية 11 لا ريب فيه لمنصف لو افترضنا التعارض. ولما كانت الأفعال لا تتعارض لإمكان وقوع الفعلين وجب حمل الروايات على تعدد الوقوع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رأيتهم بالمدينة يقومون 39، وأحب إلي 20 لأنه روي عن عمر، وكذلك يقومون بمكة ويوترون ب3. يقول أيضا: هذا هو ما فعله السلف وما قالوه في عدد ركعات التراويح، فلم يكونوا يهتمون بعدد الركعات بل بإحسانها والخشوع فيها، لكن جاء ناس في زماننا هذا فزعموا أن الزيادة على 8 ركعات بدعة، لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهو استدلال يقوم على ترك الأحاديث الصحيحة التي روت الزيادة. وهذا إذا اقترن بالروايات الأخرى لابد أن يفسر بأنه بيان لأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم دون الأقل، كما روى مسلم عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط. فهذا بيان لأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، والنفي من باب التغليب. وروى مسلم عنها أنها سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه أي من سفره، وهذا بيان للغالب ثم للحالات القليلة. وإذا تعددت الروايات وأمكن حملها على تكرار الفعل منه، فذلك أولى من التأويل الذي يرمي بكل الروايات التي تعارض. فأيهما أحق بالترك، التأويل أم الأحاديث التي تعارضه وهي صحيحة؟ فلا ندري أنحن أعلم بالسنة والبدعة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زاد على 8 ركعات حسب رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس ورواية مسلم عن زيد بن خالد الجهني إذا أبقيناهما بلا تأويل. والتخصيص مقدم عند التعارض على التأويل، فإذا كانت رواية عائشة تنفي الزيادة لكن رواية ابن عباس وزيد بن خالد فيها الزيادة، نعم، وعائشة نافية وابن عباس إيه؟ مثبت، حتى إذا قلنا بالتعارض يعني. أفنحن أعلم بالسنة وقواعد فقهها أم السلف الصالح في الحرمين الشريفين على أيام الشافعي ومالك وعمر بن عبد العزيز وكانوا علماء زمانهم، بل في عهد ثاني الخلفاء الراشدين ومن عاصره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ نعم، لقد اختلف العلماء على عهد السلف في العدد الأفضل، لكن لم يقل أحد منهم إن الزيادة على 8 ركعات بدعة، ولم يقل أحدهم للآخر إنك مبتدع كما نفعل نحن اليوم في مساجدنا. ثم يقول وأعجب من هذا أن بعض الذين ينكرون الزيادة على 8 يقولون هذا مذهب السلف، مع أن مالكا قال سئل عن الشخص الذي يتطوع بين الأشفاع اللي هي بين التراويح يعني عند وقت الراحة اللي هي بين 4 ركعات و4 ركعات يتطوع يزيد تنفلا، قال الإمام مالك لما سئل ما علمت أحدا كرهه. يقول ولا ندري أيضا من السلف إذا لم يكن الفاروق ومن عاصره من الصحابة هم السلف، وقد رأوا صلاة 20 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها أحد منهم، بل درج العمل عليها في عصرهم وبعده. ثم لو افترضنا مجرد افتراض أنه وجد بعض من السلف قال إن الزيادة على 8 ركعات بدعة، وهذا افتراض جدلي مع أنه لم يقله أحد إطلاقا، فيما أحق أن يسمى مذهب السلف؟ مذهب هذا البعض القليل أم مذهب الكثرة الكبرى في الحرمين الشريفين؟ إن مذهب السلف الحقيقي هو ما أجمع عليه السلف كلهم بلا خلاف، لا ما سكتوا عنه كلهم أو خالفوه كلهم أو أكثرهم، فإذا اختلفوا فإن كل من اتبع فريقا منهم فهو على مذهب السلف، ولا يجوز لأحد أن يزعم أن ما ترجح عنده هو وحده مذهب السلف فيجعل نفسه هو الميزان للسلف ويخرج مخالفيه من جملة السلف، لأن جميعهم من السلف الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا متفق عليه. لا ندري هل أصبح مذهب السلف هو ما نقوله نحن بعد تلك القرون الثلاثة ل11 قرنا مع أنه لم يقله أحد منهم، وأصبح ما يقوله أهل تلك القرون الثلاثة هو خلاف مذهب السلف. ثم يقول وأعجب من ذلك كله أن هؤلاء الذين ينكرون الزيادة على 8 ركعات يقولون إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة فقط، وكل من عارضه فهو مخطئ كائنا من كان، وإن كان معذورا في خطئه لأنه مجتهد، ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن على الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، والضلال هو البدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلنسأل هؤلاء هل عارض أولئك الأئمة من السلف وأهل الحرمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عارضوا فهمكم أنتم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن السلف وجدوا عائشة رضي الله عنها تروي عددا معينا هو 8 وتنفي الزيادة ثم تثبتها في رواية أخرى وتثبت 6 ركعات في رواية أخرى، وابن عباس يروي 8 ثم يروي ما شاهده من الزيادة على 8 ركعات، ويروي زيد بن خالد الجهني ما شاهده من الزيادة أيضا، ففهموا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا حينا وهذا حينا، وإن كان فعل أحدهما أكثر فكلاهما سنة، فجمعوا بين الروايتين وأنتم رجحتم واحدة ورفضتم واحدة. وقواعد فهم الشرع تقول الجمع مقدم على الترجيح، وتقول المثبت مقدم على النافي. إن السلف لم يعارضوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عارضوا فهم هؤلاء المنكرين، فزعم هؤلاء أن ما فهموه هو السنة نفسها، وأن ما فهمه السلف شيء معارض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زعموا أن فهمهم هو الحق وأن فهم السلف خارج عنه، لأن الحق في نظرهم منحصر في مثل هذه المسائل بين الحق والضلال، وما أكثر ما يستدلون بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. قلنا مثل هذه المسائل لا تستعمل فيها عبارات التضليل ولا عبارات الباطل ولا عبارات الابتداع. لماذا؟ لأن على أسوأ الاحتمالات هي خطأ اجتهادي وليس ببدعة. يقول ومن زعم أن خطأ المجتهد خارج عن الحق وأنه في ضلال فقد زعم أن الله يأجر على الضلال والبدعة ومخالفة الحق، لحديث الذي فيه أن المجتهد المخطئ أيضا له أجر. فهذا يعني باختصار واستعراض لهذه المسألة، والواحد الحقيقة يعني بيأنس لمدرسة هذه المسألة لأنها حاجة من رائحة رمضان. يعني إحنا بعد رمضان أي حاجة تعيشنا تاني في جو رمضان أو في حاجة لها علاقة برمضان، لكن سنن الحياة ستمضي بنا وفرقنا رمضان شئنا ما بينا. فالهدف من هذه المسألة مراعاة أدب الخلاف ومعرفة حدود الخلاف السائغ وعدم الإنكار على المخالف في مثل هذه المسائل السائغة، وأن نلتزم بما رأيناه من أدب السلف في خلافهم في هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.